جهاده في سبيل الله بهذا الأثر كما دل عليه معنى الحديث المذكور الضعيف، مع أنه لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إلا من جاهد نفسه حتى الجهاد وألزمها حتى أراد أن يستسلم في سبيل الله. الجهاد هو الجهاد الأكبر كما أتكلم، والجهاد الأكبر أنها أنكر العلماء هذا الحديث وقالوا إنه يقتضي أن الجهاد في سبيل الله هو الجهاد الأكبر، وهذا خطأ. إن بذل النفوس والأموال في جهاد الأعداء وزواجه الإسلام وإنقاذه من ظلمات جهل وكفر هذا أمر عظيم فوق ما خبره الناس، فلهذا صار الجهاد في سبيل الله الذي بذل النفوس بذل الأموال ومغادرة البلدان وربها من الأوطان والأولاد والنساء هذا الجهاد هو الجهاد الحرام. ثم يرجع الناقلون إلى جهاد الأبطال جهاد النفس على ما يعتريها من المعاصي والسيئات وعلى ما تقيم عليه من خطر ونقصان، فهو يجاهدها لله فقد استقيم. ولا شك أن الجهاد الأكبر من يحصل في جهاد الأبطال جهاد النفس جهاد النفس حتى تستقيم على غير الله حتى ترضى من جهاد سبيل الله حتى تقدم النفس الأولى. هذا هو الإنسان المؤمن يجاهد نفسه ويصبر على جهاد الكفار فيما يعلم بالله وغير العظيم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن البخاري وغيره انه قال ما من احد يموت له خير عند الله يتمنى يرجع الى حياه الدنيا الى الشهيد سبيل الله. ان الشهيد فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيبتلى عشره يبتلى عشره في سبيل الله عز وجل. والنبي يقول اني اردت ان ابتلى في سبيل الله ثم احيا ثم ابتلى ثم احيا ثم ابتلى.